ذلكم الله فأما تؤفكون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير الله. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الله أكبر. أنشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء أخرجنا منه خضرا

الله كده يا مولانا. نعم. ومن النخل من طلعها الله أكبر. خيف عليك. الله أكبر الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يا سلام قادر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ايوه هذا الله اكبر الله الله اكبر ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو يا سلام يا الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو على كل شيء رشيد يا سلام الله الله أكبر يا سلام الله يا سلام الله أكبر ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة يا جنة الله أكبر الله الله لا الله أكبر الله يا سلام الله يا سلام وهو على كل شيء وكيف يا سلام الله الله يخليك عم حجان الله يخليك يا رب الله أكبر الله أكبر الله صل على النبي الله الله الله الله عم الشيخ محمد الله يصلح لا تدركه الأبصار يا سلام الله الله على الله الله الله الله وهو يدرك الأبصار يا سلام الله من ذا شيء والله اي والله الله الله حالة. الله وهو اللطيف الخبير يا شانه الله الله الله الله الله يا كلام الله لا تدركه الأبصار الله أكبر الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله السلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن نعي فعليها وما بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد الله أكبر الله أكبر ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء الله أكبر وهو بكل شيء عليم يا سلام وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم هذا ربكم لا الله أكبر الله أكبر ذلكم الله ربكم لا لا تدركه الأبصار وهو يدركه أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فمن أبصر فلنفسه. والله ومن عمي فعليك. الله أكبر. يا سلام. وما الله أكبر. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس. يا سلام. الله الله. وليقولوا درس اتوصفنا ربنا يتوصفك. يا سلام. اقرا عن شيخ محمد. اللهم صل على النبي. نعم. اتبعوا ما اوحي اليك من ربك. اللهم صل عليه. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على حافه النبي. والله. الصيد قصته حلو. ما فيش احسن الصيد. اللهم صل على النبي. لا إله إلا هو. اللهم صل على حق النبي. المشركين. الله أكبر. اللهم صل عليه. الله سلام. وأعرض عن المشركين. اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. الله يا كلام الله. ولو شاء زي ما بتاخد حقك تدينا حقنا ومش حق منك. اقرا عشان نخلي عربنا تقف البحر والندى. اقرا اللهم صل على النبي. الله يفتح حالك ويروح بالك. الله اكبر. نعم. ولو شاء وما أنت عليهم بوكيل. الله صل وسلم وبارك عليه. الله الله الله الله ولا كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ثم إلى ربهم مرجعهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الله أكبر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به

في نار Thank you.